ترخيص ما سبق أبا مالك، يعني هذه إذا كان هذه أول مرة تحضر معنا فهذا إشكال، يعني إذا كان أول مرة، لكن نعيد لعلنا نعيد نحاول أن نستعد. نحن في منتصف، بل أكثر من منتصف المذكرة، وصلنا إلى الصفحة 18 من المذكرة، والمذكرة كلها فيها قرابة 30 صفحة، لكن ستفهم بإذن الله تبارك وتعالى من هذا المبحث الرابع. ونحن رؤوس أقلام تكلمنا عن قضية إذا كان ولا بد، فتكلمنا عن قضية تعريف الإيمان لغة وشرعا، تمام، وبينا ما في تعريف الإيمان من ناحية لغوية بأنه التصديق مع كون ادعى بعضهم من أهل اللغة كالأزهري وغيره الإجماع، ذكرنا أنه هذا لا يصح، وذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله نص على ذلك، أن دعوة الآن يوجد الصوت موجود؟ طيب فقلنا أنه ثم بدأت تكلم عن الكفر عند أهل السنة والجماعة وتعريف الكفر لغة وشرعا، وقلنا أن الكفر عند أهل السنة وعند سلف الأمة يشمل الكفر بالقول، أن يكون بالقول والفعل والاعتقاد والترك، ولا يكون بالجحد والتكذيب كما يدعي المرجئة ومن تبعهم على ذلك. ثم قلنا أن الكفر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى باعتبار الباعث على الكفر، يعني الذي يدفع الإنسان إلى الكفر أو أسباب الكفر، إما التكذيب، إما كفر الإباء والاستكبار، وإما كفر الإعراض، وإما كفر الشرك، وإما كفر النفاق، وهذه كلها من أنواع الكفر ودوافعه وأسبابه التي تؤدي بصاحبها إلى الكفر. ثم تكلمنا عن أن الكفر ينقسم إلى قسمين عند أهل السنة، كفر أكبر وكفر أصغر، وضابط التفريق بينهما. ثم تكلمنا عن حكم مرتكب كبيرة عند أهل السنة والجماعة وعند سلف الأمة ولو كان مصرا عليها ما لم يستحلها. ثم ذكرنا أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالذنوب والمعاصي، ونقصد أن وتكلمنا عن قضية عظيمة جدا، وهي أن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عندما يقولون كما قال ابن تيمية رحمه الله، ونحن هذا نصه الجزء السابع صفحة 302، يقول ونحن إذا قلنا إن أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني في تكفير تاركها يعني نزاع مشهور، بمعنى إذا قلنا أن أهل السنة لا يكفرون بذنب ما لم يستحله المقصود به المعاصي والذنوب، لا المقصود المكفرات. لو كانت المكفرات كالذبح لغير الله ودعاء غير الله وسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب القرآن والاستهزاء بالدين، هذه كذلك لا يكفر صاحبها حتى يستحل، صارت هذه معاصي ولم تصبح مكفرات. وهذا ضابط جميل وقوي وضروري لمن أراد أن يحقق مذهب السلف، من لم يفهم هذا الضابط فلم يعرف عقيدة السلف، وإنما هو إما يميل إلى الإرجاء فلا يكفر لا بالمعاصي ولا بالمكفرات ولا بالكفر الأكبر حتى يستحل الإنسان، فيصبح عنده الكفر أكبر مثل المعصية، وإما أن يكفر بها وبالمعاصي فيصبح من الكتاب أو من السنة أو بإجماع السلف على أن هذا الكفر، أن هذا الفعل أو هذا القول، أن هذا القول وهذا الفعل كفر أكبر مخرج من الملة. هذا أول ضابط. ثانيا أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج منه إلا بيقين مثله، فاليقين لا يزول بالشك واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. كذلك أن تتوفر أن يستيقن أن هذا الشخص قام بهذا الفعل، وليست مسألة ظن أو غالبة الظن أو نقل إلينا أو قيل أو ما شابه ذلك، لابد أن يكون الشخص قام بهذا الفعل الذي دل عليه الدليل أنه كفر أكبر مخرج من الملة، وبعدها ننظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، هل فعل ذلك قاصدا، هل أراد ذلك، هل هو متأول، هل هو جاهل إلى غير ذلك، حتى نصدر حكم الكفر على الشخص. كذلك من ضوابط السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الفعل وبين القول، إذا قال للسنة من أنكر الصفات فهو كافر، أو من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، أو من قال إن الله عز وجل ليس له صفات أو لا ينزل أو أو أو, أو غير ذلك من المكفرات، نقول أو من سجد لغير الله فهو كافر، أو من ذبح لغير الله فكافر، أو من دعا غير الله فهو كافر، فإنما نقصد الأفعال. إذا قلت فقد كفر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر بما أنزل على محمد، تمام، لا يعني ذلك أن كل من وقع في ذلك فهو كافر، هذا الحكم على الفعل أن هذا كفر بمعنى ليس معصية. هذا كفر أكبر، السجود لغير الله، الذبح لغير الله، دعاء غير الله، سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب كذا كذا، تبقى سب الله عز وجل وسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة مستثنات فيما نتكلم عنه، لكن يبقى أن باقي المسائل أن بمعنى أنه مثلا السجود لغير الله والذبح لغير الله هذه نقول هي كفر أكبر، لكن إذا قام بها شخص هنا لا نكفره حتى نستوفي الشروط وتنتفي الموانع. بمعنى أنت ترى إنسان يذبح لشخص، نقول من ذبح لغير الله فقد كفر، والذبح لغير الله من الذبح من غير الله من أعظم العبادات التي لا تقرب إلى الله. لذلك الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي، نسكي هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن إذا نظرت إلى شخص بأنه يذبح لغير الله نقول هذا فعل كفر، لكن هل نكفره؟ لا نكفره. لماذا؟ لأنك لا تدري، لعله لا يدري أنه يذبح لغير الله، قد يكون أعمى يذبح ما يدري هو في مكان، في أي مكان، لعله يظن أنه في صحراء وهو عند قبر، قد يكون مكره وأنت لا تدري. فإذا قلت له يا أخي اتق الله ماذا تصنع؟ يقول لك يا أخي والله أنا هناك شخص كان حاملا سلاحا أو سيفا وأمرني أن أذبح في هذا المكان. فأنت لا، فالفعل الكفر لا يعني بالضرورة أن يكون الفاعل كافرا، إلا في مسائل معينة كسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم الدين، هذه لا يتصور فيها أن يكون صاحبها غير كافر، بمعنى لا يقصدها إلا في مسألة الإكراه كما سيأتينا. وإن كان أنا الآن أكتب في رسالة من نفس الحجم من الرسائل المعروفة التي أعرفها الإخوان، وسميتها إجماع المسلمين على كفر من سب الله تعالى والدين، وتكلمت على هذه المسألة، مسألة سب الله تبارك وتعالى. إذا من الضوابط التفريق بين الإطلاق والتعيين، أن الفعل كفر ولا يلزم بالضرورة أن يكون، هذه قد تطبق على جميع النواقض إلا يعني في بعض المسائل، يعني مثلا إكراه تطبق على جميع النواقض، قضية العذر بالإكراه تمام، عدم القصد لم يقصد الفعل كالقال الذي قال اللهم أنت عبدي ما ربك، لكن مثلا سب الله عز وجل لا تستطيع تقول لشخص أنه سب الله عز وجل أنه أوه حتى الآن انقطع الصوت يا عبد الله، كيف الصوت يا عبد الله؟ الصوت الآن واضح؟ ألو طيب جميل طيب. إذن في يعني مثلا لما قال الصحابة ذاك الرجل الذي حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فقد ناقته، أنت اسمع دائما لا بأس شوي، جميل جدا، أنت لا تريد أن تقول لي ممتاز وأنا أعرفك، لكن فيما بيني وبينك سأوريك يا إسماعيل المشاكس، ترى أحبك كثيرا يا إسماعيل وأنت لك منزلة خاصة، واضح؟ فإذا مثل قضية مثلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه من شدة الفرح أخطأ، ممكن يتصور فيها الخطأ، لكن السب الشتم، هل ممكن إنسان يشتم إنسان وهو لا يقصد الشتم؟ لا يتصور فيها عدم القصد، يتصور فيها إكره، نعم، بمعنى شخص أكره قيل له الآن تسب ربك مثل ما قيل لبلال أدعوه بل، ممكن، أو تقول هذه الكلمة وإلا قطعنا رأسك، ممكن، لكن يسب من تلقاء نفسه وهو يقول أنا لا أقصد، لا مستحيل. السلام عليكم وبركاته، واضح يا إخوان؟ عليكم السلام وبركاته. بمعنى هناك بعض إسماعيل آخر، معليش، على كل جزاك الله خير يا أبا عبد الله، ظننته إسماعيل صاحبنا، معليش إسماعيل، على كل حال نحبك في الله ونحب جميع الإخوة والأخوات في الله، لكن ظننتك إسماعيل آخر، عندنا إسماعيل شاب صغير دائما يشاكس فلذلك معذرة، وعلى كل حال نحن نحب جميع الإخوة والأخوات في الله تبارك وتعالى، جعلنا محبتنا فيه، واضح؟ فهناك بعض الضوابط يا إخوان قد تتصور، يعني تتصور في الجميع، مثل الإكراه قد يكره الإنسان على الكفر في جميع المكفرات، الذبح لغير الله، سجد لغير الله، دعاء غير الله، الإكراه ما يستبعد، أمر ممكن عقلا، لكن في القصد لا. إنسان يقول كلمة لا يقصدها ممكن، لكن يسب ولا يقصد لا، واضح. هذه كذلك من ضوابط أن لو أن أن أن الجهل ليس عذرا بإطلاق، يعني ليس العذر بالجهل هذا على إطلاق. كل ما كان إنسان جاهلا فهو معذور، لأنه هنا يترتب عليه إشكال آخر يلزم من هذا القول، أن الإنسان الأولى له أن لا يتعلم، واضح. بمعنى كونه لا يتعلم أحسن من أن يتعلم، لأنه لو تعلم أصبح أقام الحجة على نفسه، إذن الأفضل أن لا يتعلم. نقول هذا ليس بصحيح. العذر بالجهل ممن لم يتمكن من التعلم، ممن كان بعيدا عن بيئة العلم، ممن كان ليس له أدوات التعلم، واضح. لكن هو ممكن أن يتعلم وعنده الأدوات وعنده وسائل وممكن أن يحصل علما ثم يفرط، لا، واضح. هذا ملخص ما في قضية الجهل. كذلك من ضوابط أهل السنة في التكفير أننا لا نكفر باللازم. يعني مثلا إنسان قال الله عز وجل لا يوصف مثلا بالعلو، على ما هو معرفة عند المعطلة جميعا وعند الأشاعر على وجه الخصوص، لأننا يعني نعتقد أن الله تبارك وتعالى في العلو، يعني في السماء. وإذا قلنا في السماء ليس معناها السماء هذه ولا السماء التي فوقها ولا السماوات السبع، يعني في جهة العلو، لأن الله تبارك وتعالى يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا كان السماوات كلها مطويات بيمينه، هل يتصور أن تكون السماء تحويه؟ لا، حاشا لله. تقول طيب أين؟ نقول لك أين هذه ليست موجودة أصلا، لأن العقل البشري، عقل الإنسان له حد يقف عنده، لا يستطيع أن يفكر فيما فوق ذلك. تقول لي لا، نقول لك أنا سأضرب لك مثلا في نفسك أنت، وسأقول لك أن عقلك يقف ويعجز في تصور ما هو في ذاتك وهو شيء مخلوق. لو قلت لك هل تعرف العقل؟ لا شك أنك تعرف العقل. العقل هذا الذي به مناط التكليف، به ارتقى الآدمي عن رتبة البهيمية عن الحيوانات، وبه كلف الإنسان، بسببه أصبح الإنسان مكلفا، صح ولا لا؟ هذا العقل. لو قلت لك إذا شققنا رأس شخص أو جمجمة إنسان لن تجد يعني مكانا أو موضعا أو قطعة أو عضوا أو أي شيء، أقول حتى قطعة يعني جهازا يسمى العقل. ليس هناك فرق، لأنه شققت جمجمة إنسان عاقل وجمجمة إنسان مجنون لم تجد هناك شيئا قد خرب في المجنون ووجد سليما في العاقل، نقول هذا هو العقل. لا، العقل شيء لا يعرفه أحد. عجز العقلاء والنظار والفلاسفة والمفكرون عن تعريف العقل، لا يعرفون ما معنى العقل. لذلك أنت ترى أن هذا أمر محسوس تحس به، يعني ليس معنى أنه ملموس بيدك، يعني تراه بعيني، ترى إنسان مجنون وترى إنسان عاقل، تقول هذا إنسان مجنون هذا إنسان عاقل، ومع ذلك لا يعرف أحدا العقل. ولو قلت لك فكر في العقل لن تستطيع أن تصل إلى نتيجة، هذا بشهادة عباقرة في العقلاء في الدنيا من قديم الزمن. إذا كان هذا شخص، هذا شيء موجود وتعترف به ويقر به جميع العقلاء والمجانين وجميع الديانات أن هناك شيء اسمه عقل، هناك شيء اسمه فقد للعقل، مع ذلك لا يعرفون العقل، هذا في شيء مخلوق، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. كذلك مثلا الروح، لا شك أن الإنسان له روح، ومتى ما قامت هذه الروح بالإنسان سمي حيا، ومتى ما فارقته سمي ميتا. وانت ترى إنسان حي وترى إنسان ميت، تقول هذا حي وهذا ميت، الفارق بين الحي والميت أن هذا فيه روح وذاك انعدمت أو سلبت منه الروح. طيب ما هي الروح؟ فسر لي معنى الروح، اشرح لي معنى الروح، لن تجد إلى ذلك سبيلا. وهذا أمر معروف يقر به جميع الناس. فإذا كان الإنسان يعجز عن إدراك هاتين الحقيقتين المخلوقتين وهما فيه، واضح، وهما فيه، يعني كلاهما فيه العقل والروح، ويعجز بعقله أن يقف على حقيقة ذلك، فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى. لذلك نقول الله عز وجل في العلو، في السماء، يعني في العلو، في جهة العلو، ولا يتصور مهما فكر الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى ذلك. سبيلا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مسألة محدودة جدا جدا لا يستطيع الإنسان أن يفكر فيها أصلا. هذا في المخلوق فما بالك بالخالق تبارك وتعالى. لذلك نحن نجد آيات وأحاديث في القرآن في القرآن والسنة تصف الله عز وجل بالعلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يخافون ربهم من فوقهم سبحان ربي الأعلى. واضح هذه كلها آيات تدل على العلو. والإنسان في نفسه داخل في قرارة نفسه وفي قلبه يجد ضرورة يعني إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى وأراد أن يشتكي إلى الله تبارك وتعالى أو يجد من الداخل شيء يدفعه إلى العلو شيء يدفعه إلى العلو. لذلك لما دخل أحد طلبة العلم على أحد اسمه الهمذاني نسيت على هلا على النظام أو أحد المعتزلة وهو يقرر أن الله عز وجل في كل مكان يعني هو يعلم الناس في مجلس أن الله في كل مكان كما هو عقيدة الأشاعرة وعقيدة جميع المتكلمين على رأسهم الأشاعرة والمعتزلة وغير ذلك والجهمية. نقول دائما حتى تفرقوا الجهمية طائفة من طوائف التي تنتسب للإسلام تنكر الأسماء والصفات كلية تقول ما في القرآن عبارة عن الكلام من أسماء وصفات حتى يفهم الجمهور فقط. وهناك ما يسمون بغلاة الجهمية. المعتزلة يثبتون جميع الأسماء يقولون نسميه سميع نسميه بصير لكن لا نثبت السمع ولا نثبت البصر عليم لكن لا نثبت العلم إلى غير ذلك. نثبت الأسماء من غير صفات. الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون بعضا من الصفات. هذه الأسماء هذه الصفات السبعة التي يثبتونها على خلاف فيما بينهم بعضهم يزيد قبل بعد ذلك يعني فوق ذلك. هذه الصفات التي يثبتونها الأشاعرة يقولون نحن لا نثبتها لأن القرآن أثبتها أو لأن السنة أثبتتها لكن نثبتها لأن العقل أثبتها. قال يعني مثلا ضرورة العقل يجزم بأن هناك خالق. كيف عرفتم أن هناك خالق؟ يقولون نحن لم نرجع إلى القرآن حتى عرفنا أن هناك خالق. قبل القرآن هناك مخلوقات تخرج من العدم شيء يكون التراب يكون التراب ثم بعد ذلك تخرج نبتة إنسان يولد مولود يولد يخرج من بطن أمه مطر ينزل إلى غير ذلك. مخلوقات توجد بعد أن لم تكن. قالوا وهذا الذي يوجد بعد أن لم يكن هذا يستحيل أن يكون قد أوجد نفسه بمعنى شيء معدوم لا شيء ثم بعد ذلك يخرج لهذه الدنيا. هو لا يستطيع أن يوجد نفسه. لماذا؟ لأنه كان في حالة عدم فكيف يوجد نفسه وهو في حالة العدم؟ مستحيل. طيب قالوا إذا احتمال آخر يستحيل أن يكون قد أوجد من لا شيء يعني العدم هو الذي أوجده. العدم لا شيء كيف يوجد شيئا؟ لا شيء كيف يوجد شيء؟ وهذا الشيء لا يستطيع أن يوجد نفسه في الحالة التي كان هو فيها معدوما. طيب ماذا بقي؟ بقي أن هنالك شيء خارجي هو الذي أوجده. ما هذا هو الشيء الخارجي؟ قالوا هو الخالق سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة ما يسمى بدليل الحدوث عند المتكلمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لذلك جبير بن مطعم كما في حديث صحيح أنه لما كان مأسورا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مربوطا إلى سارية إلى عمود في المسجد كان مشركا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور فلما بلغ إلى قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال كاد قلبي أن يطير. لما سمع هذه الآية لقوتها وجلالتها وجلجلتها في قلبه قال كاد قلبي أن يقع في بعض الروايات كاد قلبي أن ينخلع لأنها دليل عقلي منطقي على وجود الله تبارك وتعالى. أم خلقوا من غير شيء؟ مستحيل. لا شيء هو لا شيء كيف يوجد شيء؟ أم هم الخالقون؟ مستحيل. هل الإنسان يخلق نفسه في الوقت الذي هو كان غير موجود؟ كيف يوجد نفسه هو في غير موجود أصلا؟ فلم يبقى لأن هناك خالق. فقالوا إذا الخالق نثبت أن هناك خالق ليس من القرآن والسنة. قلنا ما في إشكال ودليل صحيح. قالوا إذا كان خالقا لابد أن يكون حيا هذه من لوازم الخلق. طيب وإذا كان خالقا وكان حيا لابد أن يكون مريدا وقادرا حتى يخلق. ممتاز. إذا لابد أن يكون عليما إلى غير ذلك. فاستدلوا بأدلة عقلية على إثبات صفات السبع. واضح. وأنكروا جميع الصفات. من الصفات التي أنكروها منها العلو ومنها كذا ومنها كذا ومنها كذا من باقي الصفات. هو بعضهم إذا أنكر يلزم منه لما يقول أن مثلا الله عز وجل لا يتكلم أو ليس في السماء أو أنه وصف الله تبارك بصفات النقص، وهذا كفر. لكن نحن لا نكفره بهذا اللازم. إذا قلت يقول هو تقول له الله في السماء، يقول لك لا حاشا. تقول ليش؟ يقول أن الله عز وجل لا تحويه جهة. نقول له ليس هذه السماء التي تراها بعينك ولا السماوات السبع، لأن الله يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، وهذه السماوات كلها مطويات بيمينه. لذلك الله أجل أجل أجل من أن يتصوره مخلوق. طيب أجل سبحانه وتعالى. تقول أين الله؟ يقول في كل مكان. نقول هذا كلام كفر. الله في كل مكان معناه يلزم منه أن يكون في, في, في, في أي مكان، حتى يقول في كل مكان، في كل مكان، حتى في الأماكن النجسة، في الأماكن التي لا تليق، في الخمارات، في دورات المياه، يلزم منه كلام كفر. لكن هو لم يرد هذا، هذا لازم كلامه، واضح. يعني هو لم يقول إن الله مثلا في دورات المياه، في الأماكن التي تلقى فيها القمامة، هو لم يقول ذلك. لكن لما يقول إن الله في تقول إن الله في كل مكان، يقول إن الله في كل مكان. وما الذي دفعه إلى هذا؟ هو يخاف أنه لو قال أن الله في السماء، معناه أن الله جعل الله في جهة تحويه. ونحن ليس هذا هو كلامنا، وليس هذا مقصودنا، وليس هذا مقصودنا، واضح. فهو لا يريد هذا، هو يريد أن يفر من، إن صح التعبير، من تحجيم الله وجعل منطقة تحويه. فقال بهذا القول، قوله كفر، لكن لا نكفره، واضح، لأنه لم يرد ذلك، يلزم من كلامه الكفر، واضح يا إخوان. إذن نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا يجوز لنا أن نكفر الشخص بلازم قوله. كذلك جميل جدا، كذلك من شروط التكفير عند أهل السنة أن يقصد الفعل وأن يقصد القول، سواء كان فعلا أو قولا لابد أن يقصده. لماذا؟ حتى نخرج الإنسان الذي لم يقصد، واضح. مثل ذلك الرجل كما ذكرنا ونعيدها دائما، إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين البخاري ومسلم، الرجل الذي كان بمعانقته في الصحراء وعليها أكله وسقاؤه، فضاعت فتاهت، فبقي يبحث عنها حتى تعب وأجهد، فاستظل بظل شجرة ينتظر الموت. وأنتم قد لا تتصورون ذلك، الصحراء صحراء، وأنكم رأيتم مثلا في بعض الصور أو الناس من السياح ملقون في الصحراء بعد أن تاهت بهم الصحراء، وضاعوا في وسطها الصحراء يعني آلاف الكيلومترات، لا أكل ولا شراب ولا ماء، حتى أصبحوا هيكل عظمي فقط. تعرف ما معنى إنسان أشفق على نفسه فاستظل بظل شجرة ينتظر الموت، وهو بينما هو نائم إذ فتح عينيه فإذا بالناقة فوق رأسه، فعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي رد عليه ناقته. الناقة لا تعقل، الناقة لا تعقل، يعني بمعنى ليس الناقة لتذكرت صاحبها وذهبت تبحث عنه، بفضل من الله تبارك وتعالى أراد أن يردها عليه فهداها سبحانه وتعالى وألهمها لأن ترجع إلى صاحبها. فلما فتح عينيه وجد هذه الناقة فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه كلمة كفر بإجماع المسلمين عموما، إن قلتها لجميع طوائف الرافضة والشيعة والخوارج والمرجئة، وحتى لو قلتها للنصارى واليهود، قل ما حكم من يقول لربه، يقول لربه أنت عبدي وأنا ربك، لربه يعني بدل ما يقول ربي أنت ربي وأنا عبدك، يقول هو يقول لربي يا رب أنت عبدي وأنا ربك، سيقول لك الكفر بلا خلاف. لكن هو لم يقصد الكلمة. إذا من شروط الكفر أن يقصد الفعل وأن يقصد القول، بمعنى هذا القول الذي قاله وهذا الفعل الذي قاله قصده. كما قلنا دائما وأبدا، مثلا لو قال شخص، لو قال إنسان لشخص مثلا، لو قال رجل لزوجته أنت أدري، يعني مثلا يقول أنت طاهر مثلا، أراد أن يسألها هل أنت طاهر، يعني هل طهرتي، فقال أنت طالق، لفظ الطلاق لفظ الطلاق، لكنه لم يقصد أصلا الكلمة، سبق لسانه، واضح؟ سبق لسانه فقال، بدل أن يقول أنت أنت طالق قال أنت طالق، واضح؟ فالعبرة بما لو ذهب إلى القاضي وقال مثلا هي شكت وخافت وخشيت أن تكون مثلا طلقة ثالثة وذهبت للقاضي، فقال له أنت قلت كذا، يقول أنا قلتها، قل ولكن والله يقسم أمام القاضي أني ما قصدت، إنما قصدت أن أسألها هل طهرت أو لا. نقول كما يقولون يدينه القاضي بما بينه وبين ربه ويرد عليه زوجته، واضح؟ لكن قلنا من شروط التكفير أن يقصد الفعل وأن يقصد القول، لكن لا يشترط أن يقصد الكفر، بمعنى لا يشترط أنه حتى نكفره أن يقصد أن يكفر، لأنه هذا كما قال ابن تيمية إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. يقول رحمه الله كما في الصارم المسلول، يقول وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، لأن الإنسان لو قصد أن يكفر كفر بالقصد ولو لم يقل. كما قلت لكم لو أنسى إنسان مثلا اعتقد في قلبه، استحل بقلبه مثلا معصية من المعاصي حتى لو لم يفعلها، هو باستحلاله اعتقاد مثلا الربا، تمام، أو شرب الخمر، هو يعلم أن شرب الخمر حرام في الكتاب والسنة، لكن بقلبه استحلها، فيقول في قلبه يقول والله أنا بالنسبة لي حلال ولا هم لا آية ولا حديث، هو يكفر بالاستحلال ولو لم يفعل، واضح؟ ولو لم يفعل. لكن نحن كلام أن يقصد الفعل، بمعنى هو أثناء فعله يعلم ما قال ويعلم ما فعل وقصد ما قال وقصد ما فعل، وإن لم يكن يعلم أن بهذا القول بهذا الفعل أنه سيكفر. إذا كان يعلم أن ما فعله حرام وما قاله حرام ولا يجوز، وكان هذا الحكم في شرع الله، هذا القول وهذا الفعل كفر أكبر، هنا يخرج من الإسلام. لذلك نحن نفرق بين مسألتين، من شروط التكفير أن يقصد الفعل وأن يقصد الكفر، لكن لا نشترط أن يقصد، من شروط التكفير أن يقصد الفعل وأن يقصد القول، لكن لا يشترط أن يقصد الكفر. واضح المسألة هذه؟ واضحة؟ ما أحسن ما ألف في هذه المسألة، تقصد أي مسألة أخي أبا مالك؟ ضابط التكفير من أحسن ما كتب، من كتب فيها شيخنا الدكتور عبد الله بن محمد القرني، رئيس قسم عقيدة سابقا في جامعة أم القرى، عنده كتاب اسمه ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة للدكتور عبد الله بن محمد القرني. ولكن في مسألة الإيمان على وجه الخصوص يعني ككل، تمام، يعني هو ضوابط التكفير في قضية الضوابط فقط، لكن في مسألة الإيمان وتعريف الإيمان المخالف هو كذلك من أعظم من ألف، وكنت يعني الحمد لله كنت سبب أني أخذت هذا صاحب الكتاب إلى شيخنا عبد الله القرني وتقابل معه وأعطاه نسخة من الرسالة. هو أخونا، هو أخي صديقي، يعني لا يكبرني كثيرا في السن، لكن هو أخي وصديقي وشيخي في نفس الوقت، اسمه الشيخ محمد ابن محمود الخضير، وهو وكتابه في مجلدين من أعظم ما كتب في هذا، اسمه الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين. لو أنا كتبت في جوجل مثلا الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل، الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين، لا خرج لك الكتاب، حتى ممكن تخرج لك صورته طبع دار مكتبة الرشد، من أحسن ما ألف في هذا الكتاب، وقدم للكتاب أربعة من الشيوخ الأفاضل كبار علماء المملكة، واضح؟ طيب، هذا خلاصة ما أخذناه يا أبا مالك من أجلك، كما يقولون إخوان السوريون تكرم عيونك، أعدنا من بداية المذكرة إلى صفحة 18، لكن على عجالة كما لا يخفى عليكم. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل، الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات، الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين. آمين. واضح. وكشف شبهات المعاصرين. أما الكتاب الأول هو كتاب شيخنا الدكتور عبد الله اسمه ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة. الحمد لله الكتاب هذا أخذناه وقرأناه على شيخنا حافظه الله يعني من بدايته إلى نهايته. وعنده كتاب آخر من أعظم إن كنت أنا قرأنا عليه كذلك، لكن ليست قراءة درس كما يقولون، ولكن كنا نتفق معه حافظه الله على تقريبا فصل، على حسب الفصل عند تقريبا 50 صفحة 40 صفحة 30 صفحة، ونقرأ في البيت، ثم بعد ذلك نجتمع كل يوم جمعة بعد العصر إلى المغرب لنتناقش، كل يريد الإشكالات التي وقف عليها في الكتاب، لكنني لم أخرج يعني حقيقة إلا ب آمين يا رب العالمين، لم نخرج إلا ب أنا بالنسبة لي لم أخرج من الكتاب إلى تقريبا حوالي إن صح التعبير حوالي 30%. كتاب من أنفس ما كتب، اسمه المعرفة في الإسلام. المعرفة في الإسلام، هذا الكتاب اللي درس فيه الشيخ حفظه الله مصادر المعرفة عند جميع المدارس، يعني تكلم عن الفلاسفة من بداية ظهور المدارس، كيف أن بعضهم يعتمد على العقل فقط وبعضهم يعتمد على الحس، وما استند إليه كل منهما، وبعضهم يجمع بينهما إلى غير ذلك. ثم بين أن الصحيح في جميع ذلك ما عليه أهل الإسلام، وأن المعرفة يعني المعارف والعلوم يعتمد فيها على العقل وعلى الحس وعلى الفطرة، وكذلك هناك معارف لا يستغنى فيها عن الوحي، وهي معارف التي تتعلق بعلم الغيب، بعلم الغيب. فالمعارف مصادر المعرفة هي العقل والحس والوحي والفطرة أيضا. لذلك الله عز وجل كما قال في كتابه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالسمع والبصر من الحس، والأفئدة التي هي القلوب، وأنتم تعلمون أن خلاف طويل وعريض، هل العقل في القلب أم في الدماغ؟ وبعضهم يرجح أنه في العقل لقوله تعالى، لأن العقل في القلب لقوله تعالى: أم لهم قلوب لا يفقهون بها، أم لهم قلوب لا يفقهون بها، أم لهم آذان لا يبصرون بها. فقال: أم لهم قلوب لا يفقهون بها. فبعضهم يرجح أن العقل في القلب لا في الدماغ. المهم هذه جمعت أصول مصادر المعرفة، واضح. وهذا كتاب عظيم لمن استطاع أن يدرسه ويتدرسه. أجمل ما فيه أنه في آخر الفصول تكلم عن أدلة العقلية على أصول الاعتقاد، على العقيدة. بمعنى أعطيكم مثال بسيط هذا خفيف حتى تفهمون المسألة أنها عظيمة جدا. وهذه المسألة كنت ألقيت فيها محاضرة في مسجد الفتح في رمضان السابق هذا، تقريبا في العشر الأواخر بعد صلاة الجمعة، كنت ألقيت في محاضرة بعنوان الربوبية، وهي الأدلة العقلية على ربوبية الله تبارك وتعالى. من بين ما يذكر في كتاب الشيخ، وإن كنت اعتمدت على كتاب آخر ولكن رجعت إلى الكتاب، مثلا الاستدلال على وجود الظلم، يعني الاستدلال بوجود الظلم والقهر وتعذيب الخلق بعضهم لبعض والاستعمار والاحتلال على وجود يوم الآخر، واضح. بمعنى يستحيل في العادة أن يكون هناك ظالم ومظلوم، سارق ومسروق، قاتل ومقتول، مستعمر محتل ومستعمر واضح. ثم تفنى هذه الدنيا وتبيد وتنتهي، ثم لا يكون هناك يوم آخر يجمع الله فيه الناس لرب العالمين. يعني وجود هذه السنة الكونية أن هناك ظالم ومظلوم، قاتل ومقتول، سارق ومسروق، قاهر ومقهور، شعوب أبيدت، شعوب محيت، شعوب دمرت، دماء سفكت، أعراض انتهكت، ثم بعد ذلك تنتهي الدنيا هذه وتنتهي يوم الآخر ويوم القيامة، وليس هناك شيء آخر. لا والله هذا يستحيل. يعني الذي يرى هذا الخلق وهذا الكون كيف أنه محكم وكيف أنه متقن سيجزم بأنه سيكون هناك يوم آخر يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها. الله أكبر سبحان الله. والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. تأمل، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني الشاة التي ليس لها قرون وتنطحها شاة أخرى عندها قرون، سيحكم بينهما ربنا تبارك وتعالى بالعدل، ثم يقول لهم كونوا ترابا. لكن كمة العدل أنه سيقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لذلك إذا لم تتكافأ القوى هنا يقع الظلم. واضح؟ لعلنا نقف هنا لنأخذ بعد ذلك الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أنا الآن أخذنا مختصر في هذا في باب العقيدة من أجل أبي مالك وغيره من الإخوان والأخوات. أعدنا كل ما أخذناه في هذه المذكرة ليكون بإذن تبارك وتعالى درسنا الأسبوع القادم في العقيدة المخالفون لأهل السنة في باب الإيمان. واضح؟ ونأخذ الآن يعني شرح البيقونية، نأخذ مقدمة شرح البيقونية إن أردتم. واضح؟ الله يبارك فيك. هل هناك سؤال قبل أن ننتقل إلى البيقونية إمتاع الأسماع بشرح ما نظم البيقوني من الأسماع؟ وقلت للإخوان هذا الكتاب الذي هو إمتاع الأسماع بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع من أعظم وأجل ما رأت عيني في شرح البيقوني. أنا أقول لك يعني مثلا قد وقفت على ممكن 4 أو 5 شروح للبيقونية أو أكثر تقريبا، يعني في حدود لا يتجاوزون 10. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، شرح الشيخ تعليقات المكية على منظومة البيقونية للشيخ ناصر بن سليمان ناصر العلوان سليمان بن ناصر العلوان، تمام. كذلك تعليقات الأثرية للشيخ علي الحلبي، كذلك شرح البيقونية للتقريرات السنية للشيخ حسن مشاط، وغيرها من بعض الشروح، تمام. تقريرات في شرح البيقونية ولا غير ذلك. لكن لم تقف عيني على شرح مثل هذا الشرح الذي هو لأخينا وشيخي، أخي هو حقيقة أخي وصديقي وحبيبي وعزيزي، وهو شيخي في نفس الوقت، شيخنا الشيخ محمد حاج عيسى حفظه الله، الذي سماه إمتاع الأسماء بشرح ما نظم البيقوني من أنواع. وفيك بارك الله أخي الحبيب. لذلك كان الشيخ حفظه الله لم يسميه شرح البيقونية، سماه إمتاع الأسماء بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع. قال لماذا أسميته هكذا؟ حتى يعلم القارئ من العنوان أنني لم أشرح البيقونية كبيقونية، وإنما شرحت فقط الأنواع التي ذكرها البيقوني في البيقونية، لكن لا أقصد شرح البيقونية، لأن الذين يشرحون البيقونية يريدون أن يصيبوا الطالب ماذا يريد صاحب هذا النظم من هذه الأبيات، لكن هو شرح الأنواع فأراد أن يبين الحق فيها فذكر الخلاف وغير ذلك. أحبك الله الذي أحببت فيه الشيخ حاج عيسى حفظه الله تعالى، وهو والله من قمة المشايخ ومن أروع المشايخ، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وينفع به. طيب يا إخوان، هل هناك سؤال واستفسار عما تقدم، أم نبدأ نقرأ؟ أبا عبد الله أنا أعطيك المكبل لتقرأ لنا مقدمة الشيخ. هل عندكم لو أنك يا أبا عبد الله العيد، لو أنك تضع للإخوان الرابط تاع المقدمة، رابط تاع إمتاع الأسماء، جميل. هما رابطان صح ولا لا؟ ما أدري هو رابط تحمل به المذكرة. أنا كنت أريد الإخوان أن يأتون به على ملف وورد بحيث يمكن أن تتابعوا. رسالة مطبوعة يا إخوان، رسالة مطبوعة وموجودة فيها 112 صفحة، يعني وقيمتها يعني لا تتجاوز يعني بالجملة، أنا كنت أخذت بالجملة نسخا كثيرة أكثر من 200 نسخة ب85 دينار أصلا، وهي تقريبا تباع ب100 دينار أو 120 دينار، فلا ليس فيها والله كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بعض وعليكم السلام، ابن القيم يقول هما اسمان جليلان أحدهم أرق من الآخر، أرق من الآخر، اسمان جليلان أحدهم أرق من الآخر، وكل منهما مشتق من الرحمة، تمام. لكن قالوا وهذا كلام ابن القيم أيضا، يقول الرحمن على وزن فعلان، وما كان على وزن فعلان فباعتبار تعلقه بالموصوف، تمام. مثل ما تقول إنسان يعني إنسان، نتكلم عن إنسان، تمام. صدقت سفريت حتى لحقت بينا، ولا سفريت حتى دخلت، لا سفروس فيها فيها، طيب واضح. فيقول فعلان باعتبار تعلقها بالذات الموصوف، يعني لو ضربنا مثلا في غير الله، مثلا إنسان عطشان، إنسان نعسان، إنسان مثلا غضبان، إنسان سرحان، تمام. فهذا الوصف، باعتبار تعلقه بالموصوف، تمام. لكن رحيم فعيل باعتبار تعلق الأثر، بغيره، واضح. يعني مثلا لو فرضنا مثلا لو قلنا كرمان كمثال، كرمان صفة في الشخص، كريم بمعنى أنه يكرم الغير، كذلك هنا رحمن باعتبار أنها صفة متعلقة بالشخص، تمام، وكريم باعتبار أن كرمه تعلق بغيره، واضح. فقالوا رحماني، الرحمن الرحيم، وصفاني اسماني جليلاني كل منهما مشتق من الرحمة، لكن أحدهما أخص أرق من الآخر. فالرحمن باعتبار تعلقه بذات الموصوف به سبحانه وتعالى، والرحيم باعتبار لحوق الأثر، أثر هذا الاسم، لحوق الأثر هذا الاسم بالمخلوق، واضح. لذلك قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قالش رحمن، وكان بالمؤمنين رحيما. فرحيم مثل فعيل، مثل ما تقول مثلا مثل كريم يعني يكرم، رحيم بمعنى يرحم، إلى غير ذلك، واضح. سميع بمعنى يسمع، إلى غير ذلك، واضح. هل اتضحت لمن سأل عن؟ يبقى هناك يعني أحد الإخوة، تمام، كنا في درس أحد مشايخنا حفظه الله، وهو شيخ آخر اسمه الدكتور سعود العريفي، كنا نتدارس القرآن، أم عبد لعلوقي بالغرطة، طيب أعيد لا بأس. قلنا أنه لا تعيدين التسجيل من أجل الإجابة. قلنا قال ابن القيم رحمه الله هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، تمام، جميل، هذا هو المقصود. كل منهما مشتق من الرحمة، لكن رحمن على وزن فعلان باعتبار تعلقه بذات الموصوف، رحيم على وزن فعيل، لأن فعيل بمعنى فاعل، واضح، فعيل بمعنى تأتي، يعني فعيل تأتي بمعنى فاعل، تمام، رحم رحيم، سامع سميع، تمام. فقالوا فعلان باعتبار تعلق الوصف بذاته سبحانه وتعالى، فعيل باعتبار لحق أثر هذا الوصف بالمخلوق، فرحيم باعتبار أنه هناك مخلوقات مرحومة، لكن الرحمن باعتبار أنه سبحانه متصف بالرحمة، واضح. لذلك لما أراد أن يعدي هذا الوصف للمخلوق لم يعديه بوصف رحمن أي متعدي نعم، إنما عداه بوصف رحيم فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سبحانه وتعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. واضح؟ فهما وصفان، أحدهما يدل على الصفة في ذات الموصوف سبحانه وتعالى، وأحدهما يدل على الصفة في تعلق الأثر بالمخلوق الذي هو الإنسان. واضح؟ طيب نسيت كنت أريد أن أقول شيئا لكنني أنسيت، وما أنسانيه إلا الشيطان مذكرة. طيب جميل جدا، يبقى نسيت والله نسيت ممتاز. كنت أريد أن أقول إذا قلنا بينهما عموم لا شك أنه يكون رحيم أعم، أو نقول بينهما عموم وخصوص من وجه بمعنى يتعلقان بشيء في كون كل منهما مشتق من الرحمة، لكن أحدهما يدل على الوصف باعتبار تعلقه بالذات، والآخر يدل على الوصف باعتبار تعلقه بالمخلوق. لكن ممكن أن نقول أن الرحيم أعم من الرحمن، لأن الرحيم فيه رحمة وفيه أثر الرحمة. واضح؟ لكن الذي أريد أن أفيد به إخواني وأخواتي، كما قلت لكم في درس أحد مشايخنا، أحد الشباب طلبة العلم الجيدين، أحد الأخوة ما شاء الله أن يحضر الآن دكتوراه في قسم العقيدة، لفت انتباهنا إلى مسألة، ألا وهي أن ورد الرحمن في سياق ليس فيه الرحمة، في سياق ليس في سياق الرحمة، مثل قوله تعالى إني أخاف على لسان إبراهيم إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. واضح؟ هي يمسك عذاب من الرحمن، فتأملنا ممكن هذا هو الإشكال الجميل، يعني هذه قضية الترهيب والترغيب، هذه يعني في الحقيقة ليست المتبادل، لأنه الرحمن صفة مشتق من الرحمة. واضح؟ كون الوصف مشتق، كون الاسم مشتق من الرحمة، الرحمة ليس فيها ترهيب أو تخويف، لكن سياقات بعض الآيات وردت في هذا. لذلك نحن يعني بعد ما ألقى علينا أخونا هذه الفائدة وهذا الإشكال، توصلنا إلى نتيجة بمجموع الإخوان طلبة العلم، تقريبا هم 6 أو 7 إخوان شباب وشيخنا معنا، توصلنا إلى احتمال أن الرحمن ليس من باب الترهيب، ولكن الرحمن هو أقرب إلى العظمة. ها؟ جميل أبا عبد الله، جميل جميل جدا، هذا قيل، لكن هذا قيل، يعني مع أن الله موصوف بالرحمة لكن مع ذلك استحق العذاب. ممتاز ممتاز، مثل ما تفضلت أخي عبد الله، مثل ما تفضلت الأخت سارة، جميل. لكن هو صراحة هذا القول على هذا التوجيه يبقى فيه بعد، لكن الأقرب أن نقول الرحمن باعتبار العظمة. واضح؟ فيصح بعد ذلك أن يساق في سياق أن يمسك عذاب من الرحمن. ولو أنكم بحثتم في الجهاز عن كلمة الرحمن في القرآن ستجدون أنها وردت كثيرا في هذا السياق، سياق العظمة، سياق التخويف، سياق غير ذلك، فيمكن أن يوجه هذا التوجيه. لذلك بعضهم حتى هذا شيخنا الشيخ الدكتور سعود العريفي لذلك قال أنا كنت، يقول أنا من قديم الزمان كنت أستغرب أن يجمع بين الاسمين معا وكل منهما يدل على الرحمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يقول لك لو قلنا أن الرحمن مقصود بها العظمة يستقيم، يعني ليس يكون هناك تكرار، العظيم الرحيم. واضح؟ بمعنى العظيم الرحيم. واضح؟ والله هو لعله يقصد جميلة. قبل ما ننتقل لسؤال أخت معاذ هل انتهينا من قضية الرحمن الرحيم؟ يعني هذه لفتة جميلة حقيقة، يعني تفتق لكم الذهن، واضح؟ الرحمن رحمن الكفار، كيف يكون رحمن الكفار؟ يقولون لا، رحمن الكفار يقولون رحمن عام في الدنيا والآخرة، هذا قيل، ورحيم خاص بالمؤمنين، لكن إذا قلنا رحمن بمعنى الرحمة، يعني على حتى لو قال هم يقولون بعضهم هذا قول ذكر أن رحمن يعم المؤمنين والكافرين في الدنيا، لكن في الآخرة رحمة الله لا ينالها إلا المؤمنين، لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. لكن هذا على القول أن كلاهما من الرحمة، على هذا القول. إذا كان لا ليس كذلك، هو أعم من جهة أنه في الدنيا لو قال الرحمن يعني رحمته الرحمن، الرحمة في الرحمن تشمل الكافر والمؤمن في الدنيا، تمام، فيكون أعم من هذه الجهة، لكن في الآخرة رحمته تختص بالمؤمنين، فلذلك قال رحيم، فيكون أعم في جهة فقط، يعني في جهة ليس أعم عموما مطلق، بدليل أنه في الآخرة لا يكون رحمانا. هل يستطيع إنسان أن يقول أن الله عز وجل لا يكون رحمانا في الآخرة؟ صعبة جدا. لكن كما ذكرت لكم، لو أننا رجعنا إلى قضية دقيقة يا أخوان، معلش، واضح؟ لكن إذا كما قلت لكم درجنا للآيات التي ذكرت في هذا السياق، يعني المهم أنتم خلوا اسمو الصوت صوت اسمو الصوت هذا الصوت ولا لا، خلوها في أذهانكم. ابن القيم يعني هم قالوا رحمن الدنيا، رحيم الدنيا، رحمن بالمؤمنين والكافرين في الدنيا، رحيم بالمؤمنين خاصة في الآخرة، هذا قول. لكن الأجمل منه قول ابن القيم رحمه الله، هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، الرحمن باعتبار تعلق الوصف بالذات، والرحيم باعتبار تعلق الوصف بالمخلوق، لأن فعلان رحمن على وزن فعلان غالبا ما تأتي في هذا الوصف، بتعلق مثلا عطشان، غضبان، سرحان، نعسان، إلى غير ذلك. لكن رحيم كريم باعتبار أن هناك شيء في الشخص سيلحق بآخرين، سيصل إلى الآخرين، كريم سيكرم آخرين، رحيم سيرحم آخرين، إلى غير ذلك، واضح؟ هذا لا لهما اسماني وصفتان، لابد أن تعلموا يا إخوان، نحن درسنا قديما مع الإخوان أنه الأسماء والصفات ذكرناها، كل اسم يتضمن صفة، كل اسم يتضمن صفة، ليس هناك اسم خالي من معنى، والمعنى هي الصفة. إذا قلنا رحمن معناها الرحمة، السميع السمع، البصير البصر، الحي الحياة، القدير القدرة، واضح؟ لكن ليس كل صفة بالضرورة أن يكون لها اسم، تأملوا، كل اسم يتضمن صفة، ولا ليس بالضرورة أن يكون لكل صفة اسما، واضح؟ أي مثلا الله عز وجل يتكلم، صح ولا لا؟ وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تمام؟ لكن لا نسمي الله المتكلم، ليس من أسماءنا المتكلم. ينزل ربنا، من صفات الله عز وجل أنه ينزل في كل ليلة، تمام؟ لكن لا نقول من أسماء الله النازل، نقول مثلا الله عز وجل يستوى على عرشه، من صفات الله الاستواء على العرش، صح؟ لكن لا نسميه المستوي، واضح؟ لكن كل اسم فيه صفة، وهي الصفة هي المعنى، واضح؟ كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما، واضح؟ أجيبوني ويحكموا أجيبوا. طيب الحمد لله، جميل الترهيب والتخويف ورفع الصوت بالتعليم. ترى يا اخوان هناك باب في كتاب البخاري، في كتاب الصحيح، في بداية كتاب العلم الذي هو بعد كتاب بدء الوحي، باب ما جاء في رفع الصوت بالتعليم. اذا اتضح عليكم، اتركونا ننتقل الى المنظومة البيقونية. تمام، البيقونية هذه ورد التصريح باسم مؤلفها في اخر الابيات لما قال: وقد اتت كالجوهر المكنون، سميتها المنظومة، منظومة البيقوني. اختلف في اسم الناظم كما سيأتينا في اخر الابيات على كل حال، فبعضهم قال اسمه عمر، وبعضهم قال اسمه طه، وكذا قال الزركلي في الاعلام، عنده كتاب الاعلام الزركلي، بعضهم يقول الزركلي، ولكن المعروف المشهور الزركلي. تمام، يقول اسمه عمر او طه ابن محمد بن فتوح البيقوني، وبعضهم لم يعرفه اصلا، وبعضهم مثل الزرقاني، الزرقاني شرح البيقونية لكن لم يعرف صاحبها، والاجهوري جزم بان اسمه عمر ابن محمد، وهو دمشقي، هو من دمشق، ووصف بالمحدث والاصولي، وذكر له ان له اسما، ان كتابا اخر اسمه فتح القادري المغيث. تمام، فتح القادري المغيث، ذكر ذلك الزركلي في الاعلام. واضح، هذا هو البيقوني، يعني هو صاحب البيقونية، منظومة اشتهرت لكنه لم يكن له كثير النخبة احسن، ونحن كنا قد بدأنا في شرح ليس النخبة وانما نزهة النظر. واضح، كنا بدأنا شرح نزهة النظر، بمعنى شرح النخبة. النخبة متن شرحه أكثر من واحد، وشرحه صاحبها اللي هو الحافظ ابن حجر، شرح النخبة في كتابه نزهة النظر، ونحن كنا قد بدأنا مع الإخوان في شرح، يعني شرح نزهة النظر، نحن نشرح شرح الحافظ على نخبته، يعني شرح نزهة النظر، لكن توقفنا عند منتصف تقريبا، منتصف أو أكثر من منتصف الكتاب، لكن بعض الإخوان يعني استصعب الكتاب، فقلنا نبدأ من جديد البيقونية. لكن سنبدأ البيقونية يا إخوان، لا تستغربوا، هذا الكتاب الذي معنا هو من أجمع، يعني على أنه شرح البيقونية كما قدمت، لكنه لم يشرح البيقونية كبيقونية، لذلك البيقونية بعضهم شرحها في 30 صفحة 40 صفحة، هذه شرحها في 110 صفحات، وشرح متقن، يعني دراسة وتحليل وذكر الأقوال أئمة المصطلح، كالإمام الحاكم وإمام الخطيب البغدادي وابن عبد البر، تمام، وابن الصلاح وابن حجر، ورد على هذا والسيوطي، وذكر في جميع المصطلحات. فهو يريد يقول انا ساشرح المصطلحات التي ذكرها البيقوني، لكنني لن اعتمد على اختيار البيقوني وما ذكره البيقوني، ساشرح البيقونية شرحا مقارنا، اليس في الفقه ندرس فقه مقارن، تمام، مقارنة بين المذاهب، بين الشافعية والمالكية والحنابلة والاحناف، لنخرج بالصحيح. يقول أنا درست هذا، شرحت البيقونية هذه بهذه الطريقة، لذلك هو يقول في المقدمة هي ليست بالشرح الخفيف الذي يعني يستهان به، وليس بالشرح ذلك المعمق الكبير، لكنها يعني لا يستغني عنها المنتهي، ولا تصعب عن المبتدئ، فهي حقيقة أنا في كما قلت لكم بحكم معرفتي قصيرة على كل حال والقليلة والاطلاع القليل، لم أرى من شرح البيقونية هذا الشرح الجميل الرائع جدا. واضح، فهذا هذا هذا هذا هو الشرح، وصاحبه كما قلت صاحب البيقونية هو عمر ابن كما قال ابن فتوح البيقوني، ليس يعني عمر بن محمد ابن فتوح البيقوني، دمشقي أصولي محدث، لكن ليس له كثير، يعني ليس له يعني كبير، يعني تأليف، يعني لا يعرف له مؤلفات كثيرة، لذلك لم يذكر بشيء كبير، لكن حقيقة هذه المنظومة على صغر حجمها في 34 بيت، لكنها صارت مشهورة جدا. وأجمل ما فيها أن الإنسان إذا بدأ يقرأ في هذه المنظومة، يعني هي طبيعة النفس البشرية، إذا إنسان بدأ في كتاب معين تمام وكان صغير الحجم سيصاب بفرح وسرور جميل جدا إذا انتهى منه، واضح؟ سيفرح، طبيعة الإنسان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الصحيح للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند ملاقاة ربه. كنت ذكرت هذا في خاطرة في الفيس، قلت طبيعة الإنسان أنه يفرح إذا انتهى العمل، أي عمل قام به حتى لو كان عمل خيري، حتى لو كان عبادة، حتى لو كان صلاة، حتى لو كان صيام، حتى لو كان صدقة، حتى لو كان إذا بدأه وأنهاه يصاب بفرح طبيعي، فطرة في الإنسان، واضح؟ فمن أجمل ما يبدأ به الإنسان هذه الدروس في أي فن أن يبتدئ بشيء صغير حتى أنه إذا أنهاه يشعر بأنه تقدم خطوة إلى الأمام، واضح؟ حتى لو جاءه بعد ذلك شيء أكبر استملحه وشد على نفسه حتى ينهيه، بخلاف لو كانت البداية بداية مطولة، أول ما يبدأ بكتاب طويل ضخم غالبا إن يشاء الله سيقف حماره في العقبة، وإذا وقف حماره في العقبة بمعنى لم ينهي الكتاب لا نصفه ولا ربعه قد يصاب بأثر سلبي يعجز بعد ذلك على المواصلة، واضح؟ يعني بمعنى سيستصعب أي مشروع فيما بعد ذلك. رضا أعجبتك حمار وقف في العقبة، طيب واضح يا إخوان؟ إذن أبا عبد الله دعوتك لو أجبت، اقرأ، خذ الميكروفون مني واقرأ مقدمة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى، ممكن أو لابد أن أضغط؟ السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب، وبعد فإني قد نظرت في كتاب إنفاع الأسماع بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع نظرة سريعة، فرأيت أن الأخ في الله طالب العلم الشريف أبا عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري قد نقل فيه نقولا عن العلماء في هذا الفن، وعرف كل بحث بما قال العلماء الموثوقون من علماء الحديث والصلاحيين، فجزاه الله تعالى كل خير ووفقه لما يحبه ويرضاه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله تعالى أن يوفقنا للعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحديث الغالين وانتحال المقلين وتأويل الجاهلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعيد شيخنا، طيب يعني انت الان قرات الآن قرأت يا طيب جميل، قرأت كل ال ال ال بس أنا لا أدري وش معنى أن أفتح سكايب، يعني ما فهمت. ايه انا ليش قلت لي انا افتح سكايب؟ المهم انا اشوف طريقة عن المدام، هذه الغرفة هذه طريقتها، احاول ان اقيدك، اقول اقرأ من كذا الى كذا، ثم بعد ذلك ترد لي شو اسمه، واضح؟ هذه الطريقة يكون يعني احسن من ان طيب. يقول الشيخ عبد القادر جزاه الله خير، الشيخ عبد القادر أرناؤوط من قمة المشايخ رحمه الله تعالى، أنا والله ما فهمت الطريقة يا شيخ، بعدين يشرح لي، أنا شوية ما نفهمش في الإلكترونيات والبرمجيات وغير ذلك. وانت تعرف ان اكثر الامور عن طريقك اللي حملتها وسويتها. طيب يقول رحمه الله تعالى لما تكلم على قال، قال وبعد فاني نظرت في هذا في كتاب امتاع الاسماع بشرح ما نظم البيقوني من الانواع نظرة سريعة، فرأيت ان الاخ في الله طالب العلم الشرعي ابا عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري قد نقل فيه نقولا عن العلماء في هذا الفن، وعرف كل بحث بما قال العلماء الموثوقون من علماء الحديث ومصطلحه، فجزاه الله تعالى كل خير ووفقه لمن يحب ويرضاه، ثم دعا له، ثم قال في بعد ذلك وأن يجعلنا ونسأل الله عز وجل، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم للعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من الذين قال فيهم رسول الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى، هذا الحديث أخرجه البزار في مسنده وأعله براو قال منكر الحديث ويروي ما لا يتابع عليه، بمعنى يأتي يروي المفاريد التي لا يشاركه فيها أحد، والأصل أن الراوي إذا روى مفاريد غالب أحاديثه لا يرويها غيره هذا يتوقف في حديثه، فمن باب أولى إذا كان حديثه حديث منكر. تمام. وكذلك أخرجه من طريق آخر من غير طريق الذي ذكره البزار البيهقي في السنن الكبرى، واختلف كثير من الأئمة في تصحيحه، لذلك صححه الإمام أحمد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في مشكاة المصابيح، في تحقيق مشكاة المصابيح عندما وصل هذا الحديث ذكر أنه اختلف في تصحيحه كما في الجزء الأول جزء صفحة 82 248 حاشية رقم 3 تكلم أن هذا الحديث مما اختلف في تصحيحه، واضح. إذن هو ليس حديثا منكرا على الإطلاق، حديث يعني يحتمل التصحيح، واضح. هذا كلام مقدمة الشيخ حفظه الله تعالى، الشيخ الكتاب تقريب الشيخ المحدث عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى لهذه الرسالة. طيب أبا عبد الله اقرأ، ولكن أنا أتمنى أني أسمعك، ما مشكلة أني ما أسمع، لا يمكن أنك أنت تتكلم أنا أسمعه، ما يمكن، لا يمكن أبا عبد الله أنك أنت تسمع، أنت تقرأ وأنا أسمع، السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إنتاع الأسماع بحديث ما شرح فهذا إنتاع الأسماع بشرح ما نظم البيقوني من الأنواع، بحث متواضع مختصر جمعته منذ مدة وقد أعدت النظر فيه فهذبته وزدت عليه زيادات رأيتها مهمة، والله المحمود أولا وآخرا أن وفقني لإنجاز هذا البحث، وهو المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل صوابه في ميزان الحسنات، وأن يتجاوز عما وقع لي فيه من ذلة. سبب الاختيار. وأصل هذا العمل دروس شرحت فيها الأنواع التي نظم البيقوني، وقد اعتمدته لأسباب منها أن المحبذ عند أهل العصر أن يبتدئ الطالب بحفظ متن مختصر في العلم حتى يسهل عليه بعد الولود في المطولات، حتى قيل من حفظ المتون حاز الفنون، وأن هذا العلم مباحثه كثيرة ومادته غزيرة، والتزام شرح متن أو شرح مباحثه يكون بمثابة التقييد للمدرس حتى لا يخرج عن مقصوده من الاختصار والاقتصار على أهم المباحث. جميل، أحسنت. هو يقول حفظه الله تعالى، يقول قال بحث متواضع المختصر. جميل، هذه من طيبته حفظه الله جزاه الله خير ومن تواضعه الكريم، لكنه بحث حقيقة جميل جدا، بل في هذا الباب يعني في شرح البيقوني يعتبر بحثا دسما مليئا من الفوائد ومليئا من التحريرات التحقيقات العلمية لعلوم الحديث. واضح كما سيأتيكم ذلك، يعني يشهد الكتاب على نفسه. وفي الحقيقة كانت هذه البيقونية، هذه أنا حضرتها، قرأتها على الشيخ مرتين، قرأتها أنا وهو فقط في المسجد، أنا وهو وأحد الإخوة معنا، كان قبل ذلك هو قد شرحها في مسجد السنة بباب الواد في سنوات 94 سنة 94، ثم كنت هنا موجود يعني هنا، ثم رجعت سافرت في الصيف، فلما رجعت في الصيف أخذنا درسنا هذا الكتاب لمدة تقريبا شهرا أو 40 يوما، فأتينا به يعني أخذناه يعني كما نقول يعني ضغطنا على أنفسنا وقرأنا كتاب، ثم أعدت قراءته عليه، بل كنت أسمع له الشرح، بمعنى كنت أحفظ ذلك هذا الكتاب حفظا في بداية يعني في بداية الطلب إلى غير ذلك. فهو كان يعتمد على طريقة، بمعنى يبحث المسألة ثم بعد ذلك يشرحها في دروس، وهكذا يبحث ويشرح حتى استكملت عنده هذه المادة الجميلة الطيبة المباركة. نعم، ثم قال هو كما قال شرح، وأصل هذا العمل شرح الأنواع التي نظم البيقوني، وهذا كما قلت لكم هذه يعني ملاحظة لابد أن تتبه لها. هو لم يشرح البيقونية، بمعنى لم يقول ويقصد البيقوني كذا وكذا، أتى إلى الأنواع التي ذكرها البيقوني كما قال في أول النظم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، ثم بدأ يشرح. فالشيخ لم يعتمد هذه الطريقة التي ذكر فيها البيقوني الأنواع، إنما أتى إلى الأنواع ورتبها وأعاد ترتيبها كل على حسب ما يقتضيه الترتيب المنطقي، بمعنى جعل هذا مع هذا وهذا مع هذا وقدم هذا وأخر هذا، ثم بعد ذلك بدأ شرح الأنواع. لما شرح الأنواع يذكر لك مراد البيقوني، ثم بعد ذلك يذكر لك الصحيح من أقوال أهل العلم، ويذكر لك إذا كان هناك خلافا ويرجح والدليل على الترجيح. نعم، ثم قال بعد ذلك وقد اعتمدت لأسباب منها أن المحبب عند أهل العصر أن يتدي الطالب بحفظ متن مختصر في العلم حتى يسهل عليه بعد الولوج في المطولات، حتى قيل من حافظ المتون حاز الفنون، مع أن الشيخ حفظه الله هو نفسه لا يحبب طريقة المتون، لما يعني لما كان لها في قبل قرون يعني من الآن من تجميد للعقول واقتصار الناس على المتون والمتون التي اختصرت المتون، حتى ألفت المختصرات فالمعتصرات إلى غير ذلك، فأصبح الناس لا يفكرون ولا يحاولون أن يجتهدوا في جميع العلوم. لكن كما أراد هو قال أنا أردت فقط أن أتقيد بهذه الأنواع التي ذكرها حتى لا أخرج، بمعنى لا يتشعب علي البحث، لأنه هو ذكر أنواع 34 نوع. ابن الصلاح رحمه الله كما في مقدمة ذكر أكثر من 60 نوعا، واضح. فقال أنا أردت أن أتقيد بهذه الأنواع حتى لا يتشعب بي البحث فيصبح الكتاب من المطولات، وهو يريد أن يكون من المختصرات التي تنفع المبتدئ. وأن هذا العلم مباحثه كثيرة ومادته غزيرة، والتزام شرح متن أو شرح مباحثه يكون بمثابة التقييد التقييد له حتى لا يخرج عن مقصود من الاختصار، واختصار على أهم المباحث. نعم، تفضل يا أبا عبد الله، أكمل منهج البحث ومميزات الإمتاع، تمام، إلى آخر قوله وكتب أبو عبد الله، لنقف عند هذه الجزئية، تمام. منهج البحث، وقد سردت في شرحي للنظم المذكور على طريقة الأنواع والتقاسيم، فنظمت المباحث في فصول، ولا يخلو شرح المبحث أو النوع من عناوين تدل على ما تحويه المادة، كل ذلك تسهيلا للبيان، كل ذلك تسهيلا وزيادة للبيان والوضوح وللوضوح، وهروبا من الطريقة القديمة في شرح المتون. وجعلت لأكثر الفصول تمهيدا أشرح فيه وجه الربط بين مباحثه أو ألمح فيه إلى ذلك، وقد ميزت هذا الشرح عن غيره من الشروحات بعدة ميزات. من حيث الترتيب، غيرت ترتيب النظم على وقت مقتضاه التنويع والتقسيم، وحيث أهمل الناظم نوعا ذكرته تماما للقسمة وتعميما للفائدة. من حيث المستوى، من حيث المستوى فإني جعلته وسطا، فليس هو بنازل ولا الذي يعجز ولا الذي يعجز عنه المبتدئ. من حيث المحتوى والترجيحات الواردة فيه، فقد ضربت عرض الحائط قول القائل علم الحديث نضج واحترق، ووضعت نصب عيني بدله قول العلامة المعلم رحمه الله تعالى القواعد المقررة في مصطلح الحديث، منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق فيه ولا يحقق فيه الحق تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف فيها الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع قسم فهم وصلاح النية. فلم أتقيد بترجيحات عالم من العلماء دون غيره، ولا بما ذهب إليه جمهور المصنفين في العلم، وإنما سعيت في الجهد للوصول إلى الحق في مسائل التقييد، واخترت أحسن الألقاب والتعاريف في مسائل الإصلاح. والله تعالى المستعان، وعليه السلام. جميل جدا. يقول حفظه الله وقد سرت في شرحي للنظم المذكور على طريقة الأنواع والتقاسيم. وش يقصد بأنواع التقاسيم؟ بمعنى هناك باب، الباب ينقسم إلى فصول، الفصل ينقسم إلى مباحث، ثم الباب هذا لابد أن يكون يجمع، واضح، بمعنى الباب يجمع علوما معينة، واضح، باب يجمع علوما معينة، ثم داخل الباب هذا هناك فصول، هذه الفصول رابطها شيء هو الباب، الفصل بعد ذلك يختلف عن الفصول الأخرى، هذا الرابط الذي يربط هذه الفصول هو الباب، ثم بعد ذلك مثلا كل فصل فيه مباحث، هذه المباحث التي تحت الفصل هناك رابط معين يربطها بهذا الفصل. هذه الطريقة التي تسمى طريقة الأنواع التقاسيم هي طريقة منطقية عقلية، يعني مثلا سمى سيأتينا إذا جاء إلى الحديث من حيث الصحة قسمه إلى ثلاث أقسام، صحيح وحسن وضعيف، مثال إذا جاء إلى الحديث من حيث عدد الطرق إما إلى متواتر كما سيأتينا بعد ذلك أنه ما في شيء اسمه متواتر على الصحيح من أقوال العلم، متواتر أو مشهور أو أحاد مثلا، إذا جاء إلى مثلا إلى تقسيم الحديث باعتبار من ينتهي إليه، يقول إما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي، تمام. فأنت ترى تقسيم الحديث باعتبار الصحة والقبول والرد، صحيح حسن ضعيف، تمام. تقسيم الحديث باعتبار عدد طرقه، متواتر ومشهور أحد. تقسيم الحديث باعتبار ما ينتهي إليه، تمام. قول النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع أو الموقوف أو المقطوع. تقسيم الحديث باعتبار الانقطاع، انقطاع في بداية السند، انقطاع في فوسط السند، انقطاع في نهاية السند، وهكذا. هذا ما يسمى يا إخوان، هذا ما يسمى بماذا؟ يسمى ب طريقة التقسيم، التقاسيم والأنواع. بمعنى أنت إذا بدأت تشعر أن الأفكار في ذهنك مرتبة ترتيبا منطقيا، بخلاف لو جئنا مثلا إلى البيقوني كما سيأتينا، يقول يتكلم مثلا عن الصحيح، ثم يتكلم عن المرفوع، ثم بعد ذلك يدخل في المسلسل، ثم المعنعن، ثم يرجع إلى الموقوف، ثم يرجع إلى المرسل. ما في ترتيب أبدا، على حسب ما أداه إليه اجتهاده في قضية، في قضية ماذا؟ في قضية الأبيات والوزن وغير ذلك. بمعنى أن الوزن تحكم فيه، فأورد أنواعا كما سيأتينا. يقول أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أوله الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعلى، روي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف وطرقا وغلت رجاله، لك الصحيح سهرت، وكل ما عن أثبت الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع والمقطوع. تأمل، بدأ يتكلم عن نهاية الحديث من ينتهي إليه، ثم قال والمسند المتصل إسنادي من رويه حتى المصطفى ولم يبن، ثم قال مسلسل على قل ما على وصل أتى، ثم جل وقال وكل ما أضبته إلى أصحابي من قول وفعل، فرجع إلى الموقوف، لم يرتبه ترتيبا منطقيا، واضح. فيقول الشيخ جزاه الله خيرا، وقد صرت في شرحها للنظم المذكور على طريقة الأنواع والتقاسيم، فنظمت المباحث في فصول، ولا يخلو شرح المبحث أو النوع من عناوين تدل على ما تحتوي. بمعنى المبحث مثلا تعريف الصحيح، تعريف الحسن، التعريف المختار، تمام، هل الحسن يعمل به، هل الضعيف يعمل به، تمام، عناوين، تمام. يقول ولا يخلو شرح المبحث أو النوع من عناوين تدل على ما تحتويه المادة، كل ذلك تسهيلا وزيادة للبيان والوضوح، وهربا عن الطريقة القديمة في شرح المتون. كيف شرحت البيقونية؟ شرحت على الطريقة، قال مثلا أبدأ بالحمد مصليا، أبدأ كذا مصليا كذا، محمد كذا، أولها الصحيح، الصحيح كذا كذا، ثم الحسن كذا كذا، ثم المسلسل كذا كذا، ثم يعني بطريقة يشرح لك الكلام بغض النظر عن هل هذا له علاقة بما تقدم، ليس له علاقة به، ما الذي يناسبه، ما تقدم يناسبه أو يناسبه ما أخره. وبعد ذلك شرح إن صح التعبير آلي للعبارات والكلمات. يقول أنا لم أتبع هذه وهربا عن الطريقة القديمة في شرح المتون، وجعلت لأكثر الفصول تمهيدا أشرح فيه وجه الرابط بين مباحثه أو ألمح فيه إلى ذلك، واضح. ثم يقول حفظه الله، يقول يقول وقد ميزت الشرح هذا الشرح عن غيره من الشرح بعدة ميزات، وقد ميزت هذا الشرح عن غيره من الشرح بعدة ميزات، تقول إما مميزات أو ميزات، تمام. من حيث الترتيب فقد غيرت الترتيب النظم على وفق ما اقتضاه التنويع والتقسيم، وحيث أهمل الناظم نوعا ذكرته تماما للقسمة وتعميما للفائدة. مثلا الناظم لم يتعرض للمتواتر فهو ذكر المتواتر، تمام. يعني مثلا في هناك بعض الأنواع لم يذكرها الناظم، مثلا المدبج مثلا، أو مثلا المؤتلف والمختلف، تمام، أو التصحيف إلى غير ذلك. ما دام ذكر أقساما، وهذه الأقسام كمثال ذكر الصحيح والحسن والضعيف، ولو بالناظم مثلا ذكر الصحيح والضعيف ولم يذكر الحسن، الشيخ سيذكر الحسن تتميما لي للفائدة، تمام. لو أن مثلا الناظم ذكر الموقوف، المرفوع والموقوف، ولم يذكر المقطوع مع أنه من جملتها، سيتمم بذلك الفائدة فيذكر، تمام. فيقول فقد غيرت ترتيب النظم على وفق ما اقتضاه التنويع والتقسيم، وحيث أهمل، بمعنى جعل ما يتعلق بتقسيم الحديث بما يتعلق بالقبول والرد قسم، ما يتعلق بالاتصال والانقطاع قسم، ما يتعلق بعدد الطرق قسم، ما يتعلق بموطن الانقطاع قسم، ما يتعلق بما ينتهي إليه السند قسم، تمام. واضح. فهو يقول فقد غيرت ترتيب النظم على وفق مقتضاه تنوع التقسيم، وحيث آمل الناظم نوعا ذكرت تماما للقسمة وتعميما للفائدة. من حيث المستوى فإني جعلته وسطا، فليس هو بنازل ولا ذاك الذي يعجز عنه المبتدئ. من حيث المحتوى والترجيحات الواردة فيه فقد ضربت عرض الحائط قول القائل علم الحديث نبج واحترق. هذا المسألة يا إخوان أنا كنت أخذت البحث، بحث الشيخ حفظه الله، أخذته لأحد كبار العلماء، بل والله من كبار المحققين، لكن أصيبت بخيبة أمل. كنت في مدينة الرياض 1416 تقريبا، وأخذت البحث كان مذكرة، أخذته لأعرضه على هذا الشيخ، فقال لي في ماذا البحث؟ فقلت له في شرح منظومة البيقانونية، قلت له صاحبه قد حقق فيه وحرر فيه، فمسك الكتاب وقال ماذا سيصنع؟ قال لي علم الحديث نضج واحترق. علم الحديث نضج وعلم الله. أنا في ذلك وقت كنت صغيرا، يعني لم أكن يعني قد خضت غمار هذا البحر، هذا البحر الجميل الرائع الذي كله كنوز، سكت يعني لم أقبلها، لم أتجرعتها، ولكن تبين لي أن حقيقة أنه أخطأ خطأ فاحشا في قولتي في مقولته ذلك، بعد أن وقفت ودرست وجلست بعض المشايخ المحققين كشيخنا العلامة المحدث الذي لا يعرف حقيقة في هذا الوقت في هذا العصر في علم الحديث على وجه الخصوص من حقق علوم الحديث مثله حفظه الله، وهو شيخنا الدكتور حاتم الشريف، ومن سمع شرح مقدمة ابن الصلاح وهو أكثر من 113 شريط يعلم حقيقة ما أقصد. واضح؟ علمت أن صاحب المقولة هذه أنه قد أخطأ خطأ ذريعا، لذلك قال الشيخ من حيث المحتوى والترجيحات الواردة فقد ضربت عرض الحائط قول قائل علم الحديث نضج واحترق، ووضعت نصب عيني بدله قول العلامة المعلم رحمه الله، والمعلم من أئمة المحققين في علم الحديث رحمه الله تعالى، قال يقول في كما في مقدمة الفوائد المجموعة للشوكاني في الأحاديث الموضوعة، يقول القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف ولا يحقق فيه الحق تحقيقا واضحا. عندما يذكر مثلا الخلاف في الحسن، يذكر مثلا الخلاف في المرسل، يذكر مثلا الخلاف في الشاذ، ولكن لا يحرر ذلك التحرير. تمام؟ وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وهذا سيأتينا نماذج حتى نفهم الكلام هذا. بمعنى أنت تظن أن إمام مثلا حديث ضعفه الإمام أحمد مثلا بالتفرد، تمام؟ فتقول الإمام أحمد يعلل بالتفرد، فتجد أن نفس الحديث قبله الإمام البخاري وهذا واقع في الصحيح، فتقول الإمام البخاري لا يعلل بالتفرد. نقول لا، هو أعلل الإمام أحمد بالتفرد فضعفه. الإمام البخاري لا يرى أن هذا الحديث يعلل بالتفرد بل هو صحيح، وهذا الذي تفرد بالحديث أهل لأن يقبل منه تفرده، تمام؟ لكن نفس البخاري أعل أحاديث أخرى بالتفرد. واضح؟ فيأتي الباحث مجرد أن هذا الحديث أعله الإمام البخاري بالتفرد، لم يروه إلا راوي واحد، أعله الإمام أحمد بالتفرد، فيقول الإمام أحمد يعله بالتفرد، وهذا الكلام صحيح. فيأتي إلى نفس الحديث فيقبله، يجد أن البخاري قبله، فيقول أن البخاري لا يعل بالتفرد. نقول يا أخي أخطأت خطأ فاحشا. الاختلاف في الأحاديث في نفس الأحاديث الجزئيات هذا موجود، لكن هل البخاري لم يرد حديثا أبدا بالتفرد؟ هنا محل البحث. إذا وجدت أن البخاري أرد أحاديث بالتفرد، والإمام أحمد أرد أحاديث بالتفرد، هناك أحاديث اختلفوا فيها، هذا لا يعني أن لكل منهما منهج يخالف الآخر، لا، منهجهم واحد لكن اختلفوا في ذات الحديث، كالحديث مثلا الذي يضعفه فلان ويصححه فلان، أحاديث صححها البخاري ضعفها الدارقطني وهي في الصحيح. لا نقول أن البخاري يصحح أحاديث والدارقطني يضعف أحاديث باعتبار أن لهذا منهج وهذا له منهج آخر، لا، الاختلاف في نفس الحديث، لكن هناك أحاديث البخاري يضعفها والدارقطني يضعفها، وهناك أحاديث أخرى نفس الأحاديث يصححها البخاري ويضعف البخاري، فاختلافهم في الجزئيات لا يعني أنهم اختلفوا في المنهج. واضح؟ لذلك يقول ماذا؟ يقول أنتم معي يا إخوان ولا لا؟ ولا نتكلم الحالي؟ خليهم يكتبوا أخي يا أبا عبد الله، خليهم يكتبون، بس أنت يعني يلتزموا الوقت واضح؟ أبا عبد الله يسمعونني ولا لا؟ يتكلم من حالي فأشرح لي. أنتم تسمعون الآن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يصلني، لا تصلني الكتابة أبدا. الكتابة عندي وقفت في مقدمة شرح الأرناؤوط. أوه طيب طيب طيب طيب طيب طيب أوه الله أكبر. جميل جميل جميل، خلاص جميل جميل، خلاص واضح، وصلت واضح. معليش أنا كان السهم يعني مرتفع فوق فكنت وقفت. طيب طيب ممتاز واضح. فيقول الشيخ المعلم رحمه الله يقول: وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، فيظن البعض خاصة لما دخل غير مختصين في علم الحديث فينظر إلى جزئية، تمام، يظن مثلا الحديث المرسل، يرى مثلا الإمام مالك استدل بحديث المرسل فيقول الإمام مالك يقبل المرسل، وليس كذلك، هو لم يعتمد على المرسل لأنه يقبل المراسيل. تجد الإمام مالك نفسه رد مراسيل مثل إمام أحمد يحكى عنه أنه يقبل المراسيل، لكن إذا رجعت إلى كتاب العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد تجد نفسه يرد مراسيل، بل مراسيل من وصفت مراسيله بأنها أصح المراسيل مثل مراسيل سعيد بن المسيب. فكونه قبل المرسل في مكان ما لا يعني أنه يقبل المرسل، فيأتي آخر ليس مختصا فيقول اختلف أئمة في المرسل، قبله الإمام أحمد، تمام، لماذا؟ لأنه في مكان فلاني قابل المرسل. طيب انت تقول قابل الإمام أحمد المرسل، طيب أتيك بثلاث أمثلة أو أربع أمثلة أو خمس أمثلة أو عشر أمثلة رد فيها المرسل، ماذا ستقول؟ نقول إذا ليس القضية أنك من جزئيات من تعامل مع أفراد المسائل تحكي منهج الإمام وقولا للإمام. يقول الإمام المعلم رحمه الله: بناء على هذا الخلل في المنهج في التعامل مع المسائل حكي أن هناك خلاف. يقول تأمل، يقول أعد: القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه الخلاف ولا يحقق فيه الحق تحقيقا واضحا، وكثيرا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيرا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل مع حسن الفهم وصلاح النية. يقول الشيخ بعد ذلك حفظه الله الشيخ حاج عيسى: فلم أتقيد بترجيحات عالم من العلماء دون غيره ولا بما ذهب إليه جمهور المصنفين في العلم. وكلامه جميل، لأن غالبا من أتى بعد الحافظ ابن حجر، قبل الحافظ كانت الناس تقلد ابن الصلاح رحمه الله، مع أن ابن الصلاح كان أكثر دقة من الحافظ ابن حجر. ابن الصلاح رحمه الله كان يحكي الأقوال في نفس المسألة ويشير إلى الاختلاف في كثير من المسائل. ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في الغالب يأتي إلى قضية فيذهب إلى يرجح الصحيح عنده، يذكر الخلاف تارة، ولكن في بعض الأحيان مثلا يعني مقصود من الصلاح يأتي يقول في هذه مثل مسألة في هذا من هذا النوع قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، تمام، واضح. ابن حجر يقول قيل كذا وقيل كذا ولكن يجزم بالصح ويخطئ الأقوال الأخرى، واضح. لذلك جاء من بعد ابن حجر رحمه الله فكانوا متقيدا بالحافظ أكثر. لماذا؟ لأنه أشبه ما يكون وضع اختيارات واضحة بينة في المسألة، واضح، بمعنى جاء للشاذ فبين أن بعضهم عرف الشاذ بأنه التفرد، ثم قال الشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أملى منه، قال وهذا هو الصحيح والذي ذكره الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فمشى بعد ذلك الناس في قضية الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، سواء كان من جهة العدد أو من جهة الضبط. ثم لما جاء لقضية مثلا التدليس والإرسال الخفي فقال التدليس لروية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، والإرسال الخفي لروية الراوي عمن عصاره ولم يسمع منه، ويعني يقول من حكى غير ذلك فقد أخطأ. والصحيح أنه ليس كلامه ليس صحيحا في هذه المسألة بلا خلاف، يعني يذكر في يعني من حيث التطبيقات الحديثية، من حيث التطبيقات الحديثية، لما الإنسان إذا أراد أن يتتبع حكم الأئمة على الحديث بالتدريس يجد أنهم حكموا على التدريس، فقالوا يعني أنا وجدت أنا وقفت أنا كما في رسالتي في مبحث إعلان الحديث بالتدريس وجدت نصوصا كثيرة أعلن بها الأئمة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي حازم وأبي زرعة والدارقطني وغيرهم، حكموا على أحاديث بأنها تدليس، وفلان كان يدلس روى عنه ولم يسمع منه شيئا، مع أنه رحمه الله يشترط في التدليس أن يكون الراوي هي رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، كما سيأتينا بإذن الله تبارك وتعالى تفصيل ذلك واضح. لكن لما كان ابن حجر رحمه الله أشد جزما في اختياراته صار كل من أتى بعد ذلك أكثر الناس مقلدا للحافظ ابن حجر، لا يخرج عنه عن أقواله إلا نادرا. لذلك يقول الشيخ يقول: فلم أتقيد بترجيحات عالم من العلماء دون غيره ولا بما ذهب إليه جمهور المصنفين في العلم. كما تعلمون يا إخوان أن مثلا السخاوي في فتح المغيث نصر كلام شيخ الحافظ ابن حجر، السيوطي في التدريب نصر قول الحافظ ابن حجر، كان يقول قال شيخ الإسلام تمام. فغالب من أتى بعض الحافظ إنما نصروا قوله إلا القلة القليلة كتلميذه القاسم ابن قطل بغا، كان ينبه على بعض الإشكالات والاعتراضات في حاشيته على شرح النزهة. يقول: فلم أتقيد بترجيحات عالم من العلماء دون غيره ولا بما ذهب إليه جمهور مصنفين في العلم، وإنما سعيت قدر الجهد للوصول إلى الحق في مسائل التقعيد، واخترت أحسن الألقاب والتعاريف، بمعنى أي مصطلح يحاول أن يبين الصحيح فيه هل هو كذا أو كذا في مسائل الاصطلاح، والله تعالى المستعان وعليه تكلان. وكتبه أبو عبد الله محمد حاج عيسى الجزائري يوم 23 ربيع الآخر 1416 الموافق 18 سبتمبر 1995 ميلادي. وقلت لكم يا إخوان هذا بعد التحرير، وإلا هو كان قد شرحها قبل ذلك في سنة 94 ميلادية. نقف عند هذا القدر، نقول قد أخذنا نبذة عن مسائل علم الحديث، سيأتينا بعد ذلك كلامه حفظه الله في نشأة علم أصول الحديث، كتابة الحديث وتدوينه، ثم علم الرجال، ثم علم المصطلح كيف نشأ علم المصطلح، مقدمة على اختصارها قيمة جدا، لنشرع بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى في شرح هذه الرسالة القيمة والتي هي بعنوان امتاع الأسماع بشرح ما نظم البيقوني من أنواع، التي شرح فيها الشيخ وحفظه الله تبارك وتعالى الأنواع التي ذكرها البيقوني في بيقونيته. هل هناك سؤال أو استفسار؟ خالد المالكي يقول: لا. لما يا خالد؟ لا، ما الذي تقصد؟ وفيكم بارك الله جميعا. يا خالد خلي تكتب يا وفيكم بارك الله، جزاكم الله خيرا جميعا يا إخوان، خلي الشباب يكتبون يا أبا عبد الله، خلي كل من أراد أن يكتب أن يكتب، أنا ما في إشكال، حنا نتقاس جديد جميل. أنا لم أفهم من تدخل، قلت ماذا أذكر مثالا. آمين وياكم، آمين يا رب العالمين. أيوة جميل، هذه نسيت سؤال الأخت هذه، جميل أخي موتى، يعني حياك الله وبياك وساعدنا بنقياك، ونحن نحب الطيبين الإخوان، نحن نستفيد والله يا إخوان، أنا أستفيد منكم. أبو صهيب، من أبو صهيب؟ أبو صهيب لا يكون الشيخ عدنان، لا يكون أبو صهيب الشيخ عدنان. يا أبو عبد الله أفيدني. جيد مهم، الشيخ عدنان شيخ. طيب أيوة الشيخ محمد حاج عيسى، والله دعوني إن شاء الله أني أحاول أن أختصر لكم ترجمة وأتي بها بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ حاج عيسى يا أخي شيخي وأخي وصديقي وشريكي، رائع يعني، هل تكفي رائع؟ روعة، قمة الروعة، سبحان الله يا إخوان. الشيخ مر بمرحلة عسيرة جدا، عسيرة جدا في طلب العلم، ظروف ما علم بها إلا الله. وكنت على اتصال به وأنا في مدينة الرياض في 1416، في ذلك الوقت لا جوال ولا شيء، ولكن كانت عن طريق الرسائل الكتابية. حقيقة عانى، لكن سبحان الله الذي جعل في المحن منح. الآن هو في جامعة الأمسان، أخذ الدكتوراه ما شاء الله تبارك. سبحان الذي جعل في المحن منحا. كانت ظروفه القاسية سببا في تفرغه لطلب العلم. كان يقرأ وكان يسهر وكان ينام في مكتبة مسجد السنة